بارك الله فيكم. تقول أيضا لنا قريب يقدم لنا بعض الحاجات المنزلية البسيطة، وهذه الحاجات مما اهتاد الناس أن يبيعوها، فقدمنا له نقودا فلم يأخذها واعتبر أن هذه الحاجة هدية، وبعد مدة استعملنا هذه الحاجات تبين لنا أنه قد سرقها من شركة أجنبية يعمل حارسا عندها، فما حكم استعمالنا لهذه الحاجة بعد معرفتنا أنها مسروقة؟ متى علمتم أن هذه الحاجة مسروقة فالواجب عليه ردها إلى أصحابها، لأن هذا منكر وإنكار المنكر واجب. أما إذا علمتم أنها مسروقة ردها إلى أهلها وعلموا وأخبروا أن هذا لا يجوز له وأن واجب عليه أداء الأمانة مع الشركة ومع غير الشركة. الله المستعان.